سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء، ومن عطاياه معرفة كيفية إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله على أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. بنبدأ إن شاء الله اليوم من قوله عز وجل: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. اسمع ورش. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. اقرأ حمزة. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين بالمد ثم بالتسهيل. نعم. تفضل. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. إتي بخلاد. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. عليه بكثير. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. السكت الحمزة. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. الوجه الثاني. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم نعم. نأتي بالوجه الثاني التسهيل. بالتسهيل. تفضل. قل أهذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أرحام الأنثيين. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ابن كثير. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. حمزة. قل أهذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. إيتي بورش. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. الوجه الثاني. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. إيتي بسكت خلف بخلفه. نعم. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. إيتي بالوجه الثاني. قل أذكرين حرم أم أنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم. أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أنثيين أكمل. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ نعم إتي بورش. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أسمع التقليل. إذ وصاكم الله بهذا؟ ابن عامر بالتحقيق. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أسمع الإمالة الكسائية. إذ وصيكم الله بهذا؟ أسمع حمزة. أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا؟ نعم الصلة. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أكمل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. التوري. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. على الإمالة إيتي بالإدغام للسوسي. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أسمع ورش. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. خلف. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أكمل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تفضل شيخ بلال. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. نعم. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن هنا قراءة بالتذكير وبالنص. نعم في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة فيها أربع قراءات. الأولى لابن كثير وحمزة يقرآن إلا أن تكون ميتة. تمام. القراءة الثانية لابن عامر يقرأ بالتأنيث في يكون مع رفع ميتة وتخفيفها هكذا إلا أن تكون ميتة. نعم. كذلك يقرأ أبو جعفر في القراءة الثالثة لكن مع تشديد ميتة إلا أن نعم. تكون ميتة. نعم. والباقون يقرؤون بالتذكير في يكون والنصب في ميتة مع التخفيف إلا أن يكون ميتة. نعم. قرأنا يعني لقالون. أيوة. إذن هنا حمزة مع ابن كثير. نعم حمزة ابن كثير. وشعبة مع. وشعب مع الباقي. مع الباقي. نعم. والشاهد من الشاطبية. نعم على قراءة أن يكون ميتة. أيوة. من الشاطبية قول الإمام الشاطبي وأنث يكون كما في دينهم ميتة كلا. ومن الدرة يكون يكون أنث وميتة انجلى برفع معا عنه وذكر يكون فز. ودليل تشديد الياء لأبي جعفر من قول الإمام ابن الجزري أيضا الميتة تشددا وميتة وميتا أد. نقرأ الآن لابن كثير. أي نعم. إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أسمع أبا جعفر. إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. التوسط لقالون. نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. نعم نعم. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أنس مع الرافع. نعم لابن عامر. مهم. إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الإشباع في المنفصل. نعم. ورش. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا نعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أسمع التأنيث مع النصب بخلاد. تمام. إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نعم فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لمن ستقرأ؟ نقرأ لخلب بترك الغنة على ترك السكت. تمام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. السكت. إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ارجع لورش. التوسط وإشباع البدن لورش. يلا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا نعم نعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نعم فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الإشباع. تمام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. تمام. نعم. هنا يقرأ البصريان أبو عمرو ويعقوب وحمزة وعاصم بالكسر في النون فمن اضطر. نعم. ويقرأ الباقون بالضم فمن اضطر إلا أن أبا جعفر يقرأ بكسر الطاء اضطر فإذا ابتدأ بها فمن قرأ فمن اضطر. نعم. فإذا ابتدأ بكلمة اضطر يقرأ بضم الهمزة اضطر لأن الكسرة عارضة. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وأول الساكنين نضم فتى وبقول حلى بكسر وطاء اضطر فاكسره آمنا. وأما الدليل من الشاطبية فقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وضمك أول الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أبو جعفر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اسمع الكسر. نعم لأبي عمرو. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إلغي الغنة. نعم لخلف عن نعم. حمزة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبي. تفضل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أبو عمرو بالإدغام. نعم. إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. التوسط لقولون. نعم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الدري. إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اسمع الإمالة. أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ورش. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. نعم التقليل. أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اسمع الصلاة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. نعم. أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. لمن ستقرأ؟ توسط لقانون. حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. عليهم حمزة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. نعم نعم. أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اقصر المد منفصل. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الصلة. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تفضل. فإن كذبوك. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. نعم نعم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة. إيتي الخلف. فقل ربكم ذو رحمة واسعة. الصلة. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ولا. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بأسه. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. توسط. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء. هشام. ولا حرمنا من شيء. نعم نعم. ورش. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أمرنا ولا حرمنا نعم. ولا حرمنا من شيء نعم نعم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا نعم نعم. ولا حرمنا من شيء نعم نعم. ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن قراءة الورش نعم على قصر البدل نعم بتوسط شيء. وعند توسط البدل توسط شيء. وعند الإشباع في البدل توسط وإشباع في شيء. نعم احنا جبنا التوسط في شيء اتفضل ناتي بالإشباع. ايه بالإشباع؟ ولا حرمنا من شيء. ابن زكوان سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. حمزة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وجه الثاني من شيء. ثالث من شيء. رابع من شيء. كذلك كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بأسنا حتى ذاقوا بأسنا. الصلة. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أبو جعفر. حتى ذاقوا بأسنا. السوسي. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نعم نعم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فتخرجوه لنا. فلو إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم نعم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وسط الصلة. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ورش. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. اسكت وقف. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ودايما تتصبحوا بي تتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا. كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.